تم اتخاذ القرار المؤيد لأبناء كوريا وبناتها في قضيتهم العادلة في المؤتمر السادس عشر لاتحاد النساء الديمقراطي الدولي المنعقد قبل أيام في بوغوتا الكولومبية. كشف القرار حقيقة أن أمريكا تتكالب في العقوبات الشاملة والمناورات الحربية النووية مذعورة من إجراءات جمهوريتنا لترسيخ القدرة العسكرية الدفاعية الذاتية، وأعرب عن التأييد المطلق والمساندة التامة لأبناء كوريا وبناتها في نضالهم الرامي إلى تحقيق توحيد كوريا بالقوة المتضافرة للأمة دون تدخل القوى الخارجية.